بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في صلاة الخوف، وأخذنا صورة مصغرة تبين الحالة التي كان عليها سلفنا الصالح الرعيل الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وما عانوه من الشدائد، وأنهم في نهاية الأمر كان النصر لهم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهذا هو شأن المؤمنين حقا في كل زمان وفي كل عصر، إذا عادوا إلى الله سبحانه وتعالى وأصلحوا أمرهم وأخلصوا دينهم لله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن أوليائه ولا يترك عباده الصالحين لأعدائهم، فالله سبحانه وتعالى ينصرهم ويؤازرهم ويعينهم، فالله تعالى يدافع عن الذين آمنوا. نتم إن شاء الله في هذه الليلة ما يتعلق أيضا وما بقي من صلاة الخوف، ثم ننتقل إلى كتاب عظيم ألا وهو كتاب صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال باب صلاة الخوف، قال فصل. الوجه الخامس إذا كان العدو، يعني الوجه الخامس والصفة الخامسة من الصفات التي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها صلاة الخوف، فإنه مر بنا أربع صفات ووقفنا عند الخامسة نبدأ بها في هذه الليلة، وقد رأينا أن العلماء متفقون على جوازها جميعا، ولكنهم أي الجمهور يرجحون ما جاء في حديث صالح بن خوات، وأبو حنيفة يأخذ بالقول الرابع، وقد رأينا إجابة أيضا الجمهور عما في القول الرابع وما يرد عليه من ملحوظات. نعم. قال إذا كان العدو في جهة القبلة بحيث لا يخفى بعضهم على المسلمين ولا يخاف كمينا، إذن هذه الصورة أو الوجه والصفة الخامسة أن يكون العدو تجاه المؤمنين، يعني يرونه رأي العين، ولا يكون العدو متفرقا في كمائن مختلفة يلتف حول جهات أو يختبئ في أماكن، ولكنه في مكان مكشوف يراه المؤمنون. قال رحمه الله صلى بهم كما روى جابر رضي الله عنه، يعني قال كما روى جابر بن عبد الله. وقد رأينا الصفات التي مرت، فهناك حديث عبد الله بن عمر، وهناك أيضا حديث جابر، وهناك حديث أبي بكر، وحديث عبد الله بن عباس إما أن يكون مر ويأتي. وردت عدة صفات، ومنها صفة ما جاء في حديث أبي موسى الذي أوردته لكم، وبينت فيها الصفة التي كان عليها السلف وما كان عليه أبو موسى وصحبه عندما كانوا يتعاقبون على بعير واحد. قال صلى بهم كما روى جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف. شهدها بمعنى حضرها، فهو من الذين شهدوا صلاة الخوف، وهو من الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصففنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة، يعني العدو يكون أمامهم بينهم وبين القبلة، إذن ينظرون إلينا. فكبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكبرنا جميعا، يعني كبر تكبيرة الإحرام أي دخل في الصلاة. قال وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، يعني هنا لم يقسمهم إلى طائفتين كما مر فيما مضى، صلي طائفة إخوتهم يتمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفون، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعتين ثم أيضا يعني أو ركعة فتتم لنفسها كما مر، أو أنهم يصلون ركعة وينطلقون ثم يأتي الآخرون ثم يعود هؤلاء ويأتي هؤلاء كل يتم الصلاة هنا، الكل صف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك تقدم وتأخر يحصل أثناء هذه الصلاة بالنسبة للصفين. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، أما الصف الذي خلف الصف الذي يليه فهم قيام يحرسون المؤمنين الذين سجدوا، لأنه في حالة السجود يمكن أن تحصل ماذا؟ خدعة من ماذا؟ من أعدائهم فينقضوا عليهم. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله يعني وسلم في نحر العدو كأنهم وقفوا في غصته يعني في حلقه يتربصون به. نعم. قال: فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود يعني وقام إلى الركعة الثانية، فانحدر الصف المتأخر أي الأخير ليسجد. قال رحمه الله: هنا ما حصلت متابعة، ولكن هذه يتجاوز عنها في ماذا؟ في صلاة الخوف، فإنه في غير صلاة الخوف لا يجوز للمأموم أن يتخلف على الإمام لا في ركوع ولا في سجود. نعم. قال: ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. إذن حصل تقدم وتأخر حتى كل صف يأخذ نصيبه بعدالة بعدل. قال: ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد الذي كان الأول قبل. ثم سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا جميعا، أخرجه مسلم رحمه الله. في حالة الجلوس ينظرون إلى العدو، فهم لذلك لو أراد العدو أن يهاجمهم لقاموا حتى وإن كانوا في الصلاة كما سيأتي في شدة الخوف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه أيضا صورة أيضا أيها الإخوة تصور لنا الحالة التي كان عليها المؤمنون، لكن كما ترون ما مسهم من القرح، ما مسهم من الأذى، من التعب، من النصر، من المشقات المتتابعة، ماذا كانت النهاية؟ كانت النهاية النصر للمؤمنين: إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهم بلا شك لا يهزمون، لماذا؟ لأنهم صدقوا الله، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله لا يتخلى عن عباده المؤمنين ولا يتركهم لأعدائهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فهذه الأوجه الخمسة جائزة لمن فعلها. قال: ولا نعرف وجها ثالثا غير ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذي قرد صلاة الخوف، يعني مكان بين المدينة وخيبر، وقصتها أن جماعة من عيينة أغاروا على لقاح المؤمنين فأخذوها فلحق بهم المؤمنون وتمكنوا منهم. قال: بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصف صفا خلفه وصفا موازي العدو. هذه التي سيأتي فيها مخالفة لما مضى الاقتصار على ركعة لكل طائفة، فهل صلاة الخوف يكتفى فيها بركعة واحدة؟ هذه هي التي ستأتي في هذه الصفة. قال: فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان ولهم ركعة ركعة. يعني كأنه في هذا الحديث اكتفي بركعة واحدة في صلاة الخوف، مع أن الصفات التي مرت بنا كلها تقوم على ركعتين. ومن هنا ذهب جماهير العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة، كافة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، أو العلماء من الصحابة والتابعين وفيهم الأئمة الأربعة، إلى أن صلاة الخوف هي كصلاة السفر لا تقل عن ركعتين. وأثر عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله الاقتصار على ركعة كالذي ورد في هذه الصفة. وأجاب جمهور العلماء بأن ذكر الركعة إنما هو صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، ولم يعرض الحديث للقضاء، يعني تأول ذلك جمهور العلماء. ومن العلماء من حمل ذلك على شدة الخوف، وأثر ذلك عن بعض التابعين كطاووس والحسن البصري وقتادة ومجاهد، فإن هؤلاء قالوا هذه إنما هي في حالة شدة الخوف، أما الخوف الذي ليس شديدا فلا بد فيه من ركعتين كما مر في جميع الصفات، ومن تلكم التي مرت ما جاء في أحاديث الصحيحين. قال رواه الأثرب رحمه الله: فكلام أحمد رحمه الله يقتضي كون هذا من الوجوه الجائزة، إلا أن أصحابه قالوا له حقيقة في البخاري، يعني قال رواه الأثرب والحديث في البخاري موجود. نعم. قال: إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف، إلا أن أصحابه يعني أصحاب الإمام أحمد قالوا لا تأثير للخوف في نقص الركعات. وهذا هو مذهب الأئمة بحنيفة ومالك والشافعي، بل كافة العلماء إلا من ذكرت لكم. إلا أن أصحابه قالوا لا تأثير للخوف في عدد الركعات، في عدد الركعات نقصا، يعني لا تقل عن ركعتين كصلاة المسافر، فيدل على أن هذا ليس بمذهب له، فيدل على أن هذا ليس بمذهب للإمام أحمد، وإنما مذهبه هو كمذهب جماهير العلماء بأن صلاة الخوف لا تقل عن ركعتين كصلاة السفر. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن صلى المغرب على حديث سهل رضي الله عنه، حديث سهل الذي مر بنا أول حديث في أول صفة، قال: صلى بالطائفة الأولى ركعتين وتتم لأنفسها ركعة. لأن صلاة المغرب كما هو معلوم ثلاث ركعات، تعلمون بأن صلاة المغرب لا تقصر، وكذلك صلاة الفجر، فقد سبق الكلام عنها، لأن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، وصلاة المغرب إنما هي وتر الليل. قال: وبالثانية ركعة وتتم لأنفسها ركعتين، تقرأ فيها بالحمد لله وسورة وتفارقه. هذه المسألة سبق عن مرة أيها الإخوة، هل ما يدركه الماموم مع الإمام يكون أول صلاته أو يكون آخرها؟ والخلاف يدور حول حديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمن يقف عند كلمة فأتموا يقول إن ما يدركه الماموم مع الإمام هو أول الصلاة، وما يقضيه وآخرها. ومن أخذ برواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يقولون ما يدركه إنما هو آخر صلاته، وما يفوت هو أولها، فما يأتي به أول الصلاة. وهم متفقون أي الجمهور على أنه على كلا الحالتين يأتي بالفاتحة وسورة. قال: وتتم لأنفسها ركعتين تقرأ فيها بالحمد لله وسورة وتفارقه الأولى حين يقوم إلى الثالثة في أحد الوجهين. فيه ما يعني فيه رواية أنه في أحد الوجهين في المذهب تكون مفارقة الثانية الأولى عندما يقوم للركعة الثالثة، فإنهم يفارقونه في هذا، يتمون وينصرفون، يتشهدون وينصرفون. فيه أنهم يفارقونه في التشهد، فإذا قام إلى الثالثة انضمت إليه الطائفة الأخرى. قال: لأن الانتظار في القيام أولى لكثرة ثواب القيام واستحباب تقصير التشهد. لا شك بأن كل جزء من أجزاء الصلاة له ثواب، ولكنه يختلف، فالقيام له حقه من الثواب لما فيه من القراءة ولما فيه ماذا من التكبير، والسجود أيضا كما رأينا له ثوابه العظيم. وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وسائله. والصلاة كلها عبادة وكلها طاعة وكلها قربة لله سبحانه وتعالى، وفيها لذة النفوس وطمانينتها. قال: وفي الآخر تفارقه حين يفرغ من تشهده الأول فتقوم ويثبت هو جالسا لتدرك الثانية جميع الركعة الثالثة، ويطيل التشهد حتى تجيء الطائفة الثانية فينهض، ثم تكبر الطائفة وتدخل معه. فإذا جلس للتشهد الآخر نهضت لقضاء ما فاتها ولم تتشهد معه، لأنه ليس بموضع تشهدها. ويحتمل أن تتشهد معه إذا قلنا إنها تقضي ركعتين متواليتين لئلا يفضي إلى وقوع جميع الصلاة في تشهد واحد. هذه مسألة كما ذكرت لكم تتعلق بما يدركه المأموم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز صلاة الخوف للمقيمين. لأنه قد يسأل سائل فيقول: سبق الكلام عن صلاة الخوف في السفر، وهي غالبا ما تكون في السفر، لكن هل تكون في الحضر أيضا؟ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف في الحضر، وأنتم تعلمون أشد خوف وقع بالمؤمنين إنما هو يوم الخندق، كما قال الله تعالى في تصوير تلك الوقعة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا حتى غفل المؤمنون عن عدد من الصلوات فقاموا فصلوها ولم يصلوا صلاة الخوف في ذلك. ولكن الجواب عن ذلك بأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد غزوة الخندق، واختلف العلماء كانت في السنة السابعة بعدها، كانت قبل خيبر بعدها، والصحيح أنها بعد خيبر بدليل قصة ماذا أبي موسى وقصة أبي هريرة، فإن أبا هريرة أيضا ممن روى ذلك وهو أسلم يوم خيبر. ولذلك جاء في بعض الروايات في البخاري غزوة السابعة، والعلماء تكلموا عنها، يعني غزوة السنة السابعة أو غزوة الغزوة السابعة. إذن ما حصل في الخندق لا يعترض به لأن ذلك قبل مشروعية صلاة الخوف. قال: ويجوز صلاة الخوف للمقيمين لعموم قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الآية كما تعلمون: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذه قال بها جماهير العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد، ولكن أثر عن الإمام مالك أنه لا يرى صلاة الخوف في الحضر لسببين. السبب الأول أنها ركعتان، والركعتان إنما هما في السفر لا في الحضر. السبب الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أنه صلى صلاة الخوف في الحضر، لكن كونه لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يقع، فلا يمنع أن تكون ماذا صلاة الخوف في الحضر. ولذلك ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تصلى في الحضر كما تصلى في السفر للآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، والآية عامة، ولم يرد حديث يخص صلاة الخوف بالسفر دون غيره. وكونها ركعتين إذا كانت في الحضر فإنها تصلى أربعا. قال: ولأنها حالة خوف فأشبهت حال السفر. لأنه لا فرق، الخوف لا يختلف فيه ماذا المسافر عن غيره. نعم هناك حالات يختلف فيها المسافر، لكن في مثل هذه الحالة حالة العدو لا يختلف فيها. فالذين حاصروا المؤمنين في غزوة الخندق إنما كان المسلمون في المدينة فلم يكونوا خارجها، ومع ذلك جاء الأعداء إليهم ووصلوا إليهم. وكذلك أيضا ما حصل في غزوة أحد، فإنها على طرف من أطراف المدينة في ذاك الوقت، وهي الآن أحد تعتبر في وسط المدينة. إذن هذا حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تصلى صلاة الخوف لأنها بعد لم تشرع، وإنما شرعت ونزلت كما ذكرت لكم، لأنه لما كانوا في تلكم الغزوة التي ذكرت وكانوا يصلون صلاة الظهر بعسفان، وكان خالد بن الوليد قبل إسلامه على جيش المشركين، أرادوا أن يصيبوا من المسلمين غرة، يعني أن يميلوا عليهم لما كانوا يصلون صلاة الظهر، ففاتهم ذلك، فقرروا أن يهاجموا المؤمنين في صلاة العصر، وقالوا، وهذا تعدد في عدة أسباب، لكن منها هذا، منها هذه الوقعة، أنهم قالوا ستأتي صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم، وفي بعض الروايات من أبنائهم وأموالهم، وسنغير عليهم، يعني نستأصل شافتهم. فنزل جبريل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فصلى بالمؤمنين صلاة الخوف. نعم. قال يجوز، قال ولأنها حالة خوف فأشبهت حال السفر، ويصلي بكل طائفة ركعتين، وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله. لماذا هنا يصلي في كل ركعة في كل طائفة الركعتين؟ لأن هنا الصلاة لا قصر فيها، والصلوات التي تقصر إنما هي الصلوات الرباعية ولا قصر، أما المغرب والفجر فلا يدخلها شيء من ذلك. قال وتتم الطائفة الأولى بالحمد لله في كل ركعة، والطائفة الأخرى بالحمد لله وسورة. لماذا الطائفة الأولى بالحمد لله فقط؟ على القول بأن ما يدركه الإنسان هو أول صلاة، فأولا يصلوا مع الإمام الركعتين الأولين، إذن فيها الفاتحة وسورة، فهم فقط في الركعتين الأخيرتين يصلوا يقرؤون الفاتحة، لكن الآخرون جاءوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في الركعتين الأخيرتين يقرأ فقط سورة الفاتحة، فهم يقرؤون بالإضافة لها سورة أخرى، سواء قلنا بأن ما يدركه آخر الصلاة أو أول الصلاة، فالكل متفق على أنه يقرأ إلى جانب الفاتح إذا فاتته الركعتان الأوليان يقرأ معها سورة. قال وفي موضع مفارقة الطائفة الأولى له وجهان على ما ذكرنا في المغرب. نعم، مرة في المغرب، هل يفارقه يفارقونه أثناء التشهد أو إذا قام إلى الثالث؟ هذا مر قبل قليل. قال وإن صلى بطائفة ثلاث ركعات وبالأخرى ركعة، أو صلى المغرب بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين جاز، لأنه لم يجد على انتظارين ورد الشرع بهما. يعني لأن الأصل يأتي هنا، يعني سواء جاء أعطى الطائفة الأولى أكثر أو أقل لا يختلف، المهم ألا يزيد، ألا يضيف انتظارا لم يرد أو يضيف ركعة لم تكن موجودة. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن فرقهم أربع فرق وصلى بكل طائفة ركعة أو ثلاث فرق في المغرب صحت صلاة الأولى والثانية لأنهما فارقتاه لعذر، وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظارا لم يرد الشرع بمثله. ما ورد هذا الانتظار فهو زيادة، والزيادة في الصلاة النقص، هذا هو المراد. قال وبطلت صلاة الإمام لزيادته انتظارا لم يرد الشرع بمثله، وصلاة الثالثة والرابعة لاقتدائهما بمن صلاته باطلة، لأنه زاد في الصلاة فبطل الصلاة، فالذي يقتدي بصلاة بمن صلاته باطلة كذلك. ولذلك لو قام الإمام في الرباعية إلى خامسة والماموم متأكد لا يجوز له أن يقوم، أو في المغرب قام إلى رابعة لا يجوز له أن يتابعه وهو يعلم بأنه زاد في الصلاة، الإمام سهى، ولكن أنت متيقن ليس لك أن تتابعه في ذلك. لكن لو قام من السجود أو من الجلوس من التشهد الأول واستقر فإنك بذلك تتابعه. قال رحمه الله وقال ابن حامد رحمه الله تعالى إن لم يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر. يعني هل يعذران للجهل بذلك؟ كما لو صلى الإمام وهو محدث والمامومون لا يعلمون بحدثه صلاتهم تصح، هذه مسألة فيها خلاف. قال وقال ابن حامد رحمه الله إن لم يعلما ببطلان صلاته صحت صلاتهما للعذر، فأشبه من صلى وراء محدث يجهل ويجهل هو والإمام حدثه، يجهل هو والإمام حدثه. قال المصنف رحمه الله يعني يجهل المأموم الحدث وكذلك الإمام. نعم، ولو كان الإمام يعلم وجهل ماذا المأموم فيها كلام آخر. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح. يعني يقوم فيقول صلي صلاة الخوف ولا خوف، لا يجوز، لأن صلاة الخوف كما تعلمون فيها تغيير بنظم الصلاة كما ترون، إما زيادة أو نقص، تقدم تأخر، طائفة تذهب وطائفة تعود، وهذا كله يخل بالصلاة. وتعلمون الحركات الكثيرة إذا تتابعت في الصلاة تبطلها، لكن الحركات إذا تفرقت يختلف فيها العلماء. إذن لو صلى صلاة الخوف دون سبب فصلاته غير صحيحة، لأنها في غير محلها ولا سبب يؤدي إلى أداء تلك الصلاة. قال: إذا صلى صلاة الخوف من غير خوف لم تصح، لأنها لا تنفك من مفارق لأنها لا تنفك من مفارق إمامه أو لأنها لا تنفك من مفارق إمامه أو تارك متابعته أو لا تنفك من مفارقة إمامه أو تارك متابعته، يعني لا تنفك من مفارقة الإمام وترك متابعته، فإنه بتلك الصفات يحصل الفرق فيها فلا حاجة. لأنها لا تنفك من مفارق إمامه أو تارك متابعته أو قاصر مع إتمام إمامه أو قائم للقضاء قبل سلامه، وكل ذلك مبطل إلا مع العذر، إلا أن يصلي بكل طائفة صلاة تامة على حديث أبي بكرة رضي الله عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال أصحابنا: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف. يعني لا يجب، ولكن لهم أن يحملوا ما يحتاجون إليه من السلاح الخفيف إذا خشوا، لأنه ربما يهاجمهم العدو ويكون سلاحهم بعيد فهم يأخذون الحيطة. فذكروا نوعا من السلاح، نوع مما يتحصن به المؤمن ونوع آخر من السلاح يحمله معه ليتقي، ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أمتعتكم وأسلحتكم فيملون عليكم ميلة واحدة. قال: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف. وأنتم تعلمون ماذا حصل من المشركين في غزوة أحد، كان النصر في الأول للمؤمنين، ورسول صلى الله عليه وسلم أمر الرماة ألا يتحركوا من مواقعهم، لكن أرادوا أن ينزلوا فيجمعوا ماذا الغنائم، لأنهم رأوا أن النصر لاح للمؤمنين، فخالفوا بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدارت الدائرة عليهم بعد ذلك، وحصل ما حصل في تلك المواقع حتى أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينبغي مخالفة القائد، ولا ينبغي كذلك أيضا أن يغتر الإنسان بعدده أو عدته، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولذلك ترون في غزوة حنين: لن نغلب اليوم من قلة. ماذا حصل؟ ويوم حنين الله تعالى يعاتب عباده المؤمنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ولذلك في الآية الأخرى: وما النصر إلا من عند الله. إذن النصر لا يتحقق إلا من عند الله سبحانه وتعالى. إذن دائما ينبغي أن يكل الإنسان الأمر إلى الله، فلا يغتر بقوته ولا بكثرة سلاحه ولا أيضا بقوة بدنه ولا بعدده، ولا يخدع أيضا أو يغر بذكائه وفطنته. لا ينبغي للمسلم أن يصل إلى هذا الحد، بل ينبغي أن يكون المؤمن دائما متواضعا خاضعا ذليلا لله سبحانه وتعالى، يظهر الضعف والحاجة لربه. هذا هو شأن عباد الله المؤمنين. قال: لا يجب حمل السلاح في صلاة الخوف، لأنه لو وجب لكان شرطا كالسترة، ويستحب أن يحمل ما يستحب ويستحب أن يحمل ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ويكره ما يثقله ويكره ما يثقله كالجوشن، وما يمنع يعني نوع من اللباس الذي يوضع على الصدر يتقي به ماذا إصابة العدو، وما يمنع إكمال السجود كالمغفر. المغفر هو الذي يوضع على الرأس، وتعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر عام الفتح السنة الثامنة. نعم. قال وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا, يعني يحمل رمحا وهو يصلي فربما يؤذي جاره من المصلين, فينبغي أن يراعي أيضا. وهذا عام أيها الإخوة في حالة الحرب وغيرها, دائما المؤمن يتجنب كل ما يؤذي إخوانه المؤمنين, فلا يأتي برائحة كريهة, ينبغي له أن يتنظف يزيل الروائح الكريهة. وكذلك أيضا لا ينبغي أيضا أن يأكل كراثا أو ثوما أو أن يشرب دخانا ويأتي إلى المسجد, لأن غيره من عباد الله الصالحين يتأذون بمثل هذه الروائح السيئة التي تؤثر, وسبب وتأثيرها على المصلي يؤثر على خشوعه. وتعلمون بأن ثواب الصلاة يزيد وينقص بسبب الخشوع, وسبق أن تكلمنا عن هذه المسألة. فالخشوع عظيم وهام في الصلاة أيها الإخوة, يزداد ثوابك كلما كنت خاشعا, لأنك إذا كنت خاشعا تستجمع جميع حواسك فأنت مع الله سبحانه وتعالى, وإذا خف خشوعك أو ذهب فإنك بذلك تصفح هنا وهنا, فلا تدري يفوتك أشياء من الصلاة, ربما لا يدري المصلي ماذا قرأ الإمام, يعني تجد أنه يمشي معه ماذا بحركاته, ولذلك الخشوع هام جدا. قال رحمه الله تعالى وما يؤذي به غيره كالرمح متوسطا فإن كان في حاشية لم يكره, يعني إذا كان مغمدا يموضوع في شيء لا يؤذي فنعم. قال ولا يجوز حمل نجس, ولا يجوز حمل نجس ولا ما يخل بركن الصلاة إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة. حمل النجاسة لا تجوز في الصلاة, لكن قد يضطر إلى ذلك شيء فيه نجاسة للدفاع عن نفسه, هذا هو مراد المؤلف. إلا أن يخاف وقوع السهام والحجارة ونحوها به فيجوز للضرورة, ويحتمل وتعلمون بأن الضرورة تبيح المحظورات وهي أعظم من ذلك أيضا, لا ضرر ولا ضرار, والقاعدة المعروفة الضرر يزال, تفرع عنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. قال ويحتمل وجوب حمل السلاح للأمر به بقول الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم, وقول الله تعالى لا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم, يعني امتداد الآيات المذكورة, يعني هذا عند الحاجة, إن وجدت حاجة فينبغي أن يأخذ المؤمنون حذرهم كما أمر الله تعالى, يعني الحذر مطلوب أيها الإخوة, والتساهل أيضا منبوذ, فلا ينبغي لهم أن يتساهلوا في ذلك الأمر. قال فيدل على أن الجناح, فيدل على الجناح عند عدم ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل, الضرب الثاني الخوف الشديد. هذه الصورة الثانية هو أشد أنواع الخوف, تجد أن الرماح والسيوف تقعقع في المعارك وتسمع الصراخ وذهاب النفوس وزهوقها وسيلان الدماء وقطع الرقاب والأيدي وغير ذلك, هذه شدة الخوف طولة وجولة يتقدم ويتأخر, ومع ذلك لا ينسى المؤمنون صلاتهم حتى في هذه الحالة. قال الخوف الشديد مثل التحام الحرب والقتال ومصيرهم إلى المطاردة, فلهم أن يصلوا كيفما أمكنهم رجالا وركبانا. رجالا يعني ماشين على أقدامهم, وركبانا وهم ماذا على الخيل وغيرها, فلهم أن يصلوا تمكنوا من أن يكونوا نحو القبلة أو غيرها, المهم ألا يتركوا أمر الصلاة. والسعى والصلاة أيها الإخوة لا شك بأنها من أسباب السعادة, من أسباب النصر للمؤمنين أيضا في معاركهم, لأن الصلاة وفي مثل هذه الحالة طاعة لله, بل هي من أعظم القرب, أعظم فرع يتقدم به الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى بعد الشهادتين, ولذلك جاءت الركن الثاني بعد الشهادتين. بعد أركان الإسلام خمسة, أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة, والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولذلك ترى أن المؤمنين إذا فتحوا مصر من الأمصار أو نزلوا قطرا أو قاموا في بلد, تجد أن النواة الأولى التي يقيمها المؤمنون وأنهم يخططوا لمساجدهم فيقيموا مسجدا مكانا للعبادة, وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى هذه البلدة الطيبة. قال رحمه الله نعم يصلع في أي حالة كان، هل هذا موضع أن ينظر إلى الدم وغيره؟ نعم. قال كيفما أمكنهم رجالا وركبانا يومئون بالركوع والسجود على قدر الطاقة، على قدر الطاقة يومئون بالركوع والسجود أخفض، ولكن حتى لو استطاعوا لا يفرقون، لأنه أيضا يصوب فكره وذهنه نحو العدو، لكنه مع الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمعنا. قال ويتقدمون ويتأخرون ويضربون ويطعنون ولا يذهبون يمينا وشمالا ورجوعا، كل هذا أبيح لهم في هذه المقعد. لماذا؟ لأنهم يدافعون عن دين الله، لأنهم عباد الله، لأنهم هم جند الله، وإن جندنا لهم الغالبون. نعم. قال ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها وصلاتهم صحيحة. وبهذا أن أنتبه أيها الإخوة لأهمية الصلاة، كيف أنت إذا كان عليك أمر يؤخرون الصلاة ويميتونها عن وقتها. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وقد مر بنا ذلك الحديث، كيف أنت يسأل استفهام إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة، وفي رواية يؤخرون الصلاة ويميتون عن وقتها، قال فما تأمرني يا رسول الله، ماذا أفعل؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معه فصل، فإنها تكون لك نافلة. والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به عند البيت مرتين وحدد له الوقت، وقال له يا محمد الوقت ما بين هذين. ومن هنا الذين يتساهلون في أمر الصلاة فيخرج وقت الأولى ويدخل عليه وقت الأخرى يعتبر مفرطا مصليا للصلاة في غير وقتها، والوقت شرط من شروط صحة الصلاة، فلا ينبغي للمؤمن أن يؤخرها. وها أنتم رأيتم هذه الحالة التي يقدم الإنسان فيها نفسه رخيصة دفاعا عن دين الله سبحانه وتعالى، لكنه في تلك الموقعة وفي ذلك المشهد وفي ذلك الموقف الرهيب لا ينسى ربه بل يتذكره، وأيضا يؤدي الصلاة على الحالة التي يستطيع أن يؤديها بها. قال وإن هرب هربا مباحا من عدو أو سيل أو سبع أو نار لا يمكنه التخلص إلا بالهرب، أو كان أسيرا يخاف الكفار إن صلى، أو متخفيا في موضع، يعني لو وقف يبدو لهم، أو متخفيا في موضع يخاف أن يظهر عليه، صلى كيفما أمكنه، يخاف أن يظهر عليه صلى كيفما أمكنه قائما وقاعدا أو مستلقيا إلى القبلة وغيرها. يعني كله جائز، يظهر عليه يعني أو يظهر عليه يعني العدو كله، مستلقيا قاعدا أو مستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإيماء في السفر والحضر. قال رحمه الله فإن أمن. هذه كلها أيها الإخوة مرت بنا الكيفية التي يصلي على الإنسان. الأصل أن القيام ركن من أركان الصلاة، ولكن الركن يسقط متى؟ في العجز عنه، فتصلي قاعدا، فإن لم تستطع فتصلي على جنب، إلى آخر الصفات التي مرت بنا، وأن الإنسان في النهاية يشير برأسه بطرفه، وحتى في الأخير يحرك لسانه، وإذا لم يستطع بقلبه. إذن أمر الصلاة كلما تعمقت فيها ودققت ترى أنها عظيمة، ولكن هي في النهاية فائدتها وخيرها يعود إلى المرء المصلي، لأن الله تعالى يرفع بها درجات العبد، وهو أول ما يحاسب عنه يوم القيامة من أعماله، فتذكر إن صلحت نظر في بقية أعماله، وإلا ماذا؟ لا ينظر في ذلك. إذن أمر الصلاة عظيم، وعلينا أن نتدبر ذكرها في كتاب الله عز وجل، وكم جاءت فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم جاء فيها من الوصايا، وكم جاء فيها من التحذير ومن التهديد بالذين يتأخرون أو يتخلفون أو يتساهلون فيها. قال رحمه الله تعالى في السفر والحضر فإن أمن في صلاته أتمها صلاة آمن. وإن ابتدأها يعني مراده لو أنه أمن خلاص، حتى لو بدأ هذه الصلاة خائفا ثم جاء يتمها آمنا، كما لو أن الإنسان بدأ الصلاة قاعدا فزال العارض فإنه يتمها قائما. قال: وإن ابتدأها آمنا فعرض له الخوف أتمها صلاة خائف. يعني إن بدأها خائفا فزال الخوف واستبدل بالأمن يصليها صلاة أمن، ولا يؤثر كونه بدأ صلاة خوف والعكس. قال: لأنه يبني على صلاة صحيحة فجاز كبناء صلاة المرض على صلاة الصحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن رأى سوادا فظنه عدوا فصلى صلاة الخوف ثم بان أنه رأى سوادا أو غبارا ونحو ذلك، يظنها مثلا خيل أقبلت ونحو ذلك، نعم، ثم بان أنه غير عدو أو بينه وبين ما يمنع العبور أعاد. يعني يوجد حائل كنهر كبير أو غير ذلك لا يستطيع العدو أن يعبر. تعلمون قصة الخندق، وأن الذي اقترحه إنما هو سلمان الفارسي، وكم مكث المسلمون في حرره، وأن المشركين لما جاءوا احتاروا في ذلك الأمر، وقصته معروفة، نعم. قال: لأنه لم يوجد المبيح فأشبه من ظن أنه متطهر فصلى ثم علم بحدثه. قال أصحابنا رحمهم الله: ويجوز أن يصلوا في شدة الخوف جماعة رجالا ركبانا. يعني هم يصلون فرادى، ولكن هل يصلون جماعة؟ نعم، والمثل فيها خلاف. ويعفى عن تقدمهم الإمام لأجل الحاجة. يعني قد يتقدمون الإمام ويكون الإمام خلفهم، وتعلمون لأنه لا يجوز أن يصلي الماموم أمام الإمام إلا في رواية عند المالكية، أما عند جماهير العلماء فلا يجوز أن يتقدم الماموم إمامه، بقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به. قال: فليحذر الإخوة الذين يأتون في بعض المواسم كالحج، فتجد أنهم يصلون أمام الإمام، هم يأتون ليكسبوا الأجر والثواب وليحصلوا على الخير، ثم بعد ذلك لا يدرون عن صلاة ما هي صحيحة ولا. ولا نقول بأن هذه في رواية في مذهب، لأن جماهير العلماء يبطلونها، والحجة مع جمهور العلماء، فأنت لا تنظر إلى أنه قال به أحد الأئمة أو بعض أصحاب إمام من الأئمة، لا، ولكن أنت انظر إلى ما هو الحق وما هو الصحيح وما هو الذي يعضده الدليل. قال: ويعفى عن تقدمهم الإمام لأجل الحاجة، كما عفي عن العمل الكثير وترك الصلاة. هذه حالة ضرورة فلا يقاس عليها، نعم. كما عفي عن العمل الكثير وترك كما أنه يجوز للإنسان في الزحام أن يسجد على ماذا؟ على ظهر أخيه. هذا صور كثيرة استثنيت، هناك ضرورات تستثنى، وأحيانا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب صلاة الجمعة. هذا أيها الإخوة كتاب عظيم القدر جليل الفوائد متنوع، وتعلمون أهمية صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة إنما هي عيد الأسبوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سماها عيدا لأن المسلمون يتهيئون لها ويعدون أنفسهم، وفيها إلى جانب كونها واجبة وفرض من الفرائض فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل، والأحاديث في فضلها كثيرة جدا، ومن تلكم الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المتفق عليه: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيها خلق آدم، وفيها أدخل الجنة، وفيها أخرج منها. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أي في يوم الجمعة أخرج منها. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات إلى الصلوات، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم ترتكب الفواحش. وفي الحديث الآخر الذي ذكرنا قبل قليل الخير أيضا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ يوم الجمعة أو من توضأ فأحسن الوضوء ثم استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. شوف، يغفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. والأحاديث في ذلك كثيرة، ومنها أن فيها ساعة، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح: لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي. انظروا، يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله تعالى، يعني أعطاه إياه، أي أعطاه ما سأل. يعني من وافق تلكم الساعة وهو في صلاة، وهو في تلك الصلاة يسأل الله سبحانه وتعالى أمرا من الأمور ويطلبه خيرا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرده خائبا، بل يعطيه سؤله كما جاء في الحديث يعطيه إياه. وقد اختلف العلماء في تحديد تلك الساعة متى هي، فقد جاء في حديث أنها ما بين خروج وقوف الإمام أو جلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، لأنها كما جاء في الحديث ما بين جلوس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وجاء في أحاديث أخرى أنها بعد صلاة العصر. والأحاديث أيها الإخوة في فضل الجمعة كثيرة، بل قول الله سبحانه وتعالى يدل على عظم يوم الجمعة وعلى أهميتها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة، إلى أن يدخل الإمام وتحضر الملائكة فيسمعون الذكر تطوى الصحف حينئذ. والحديث في ذلك كثيرة جدا، لعلنا نمر بطرف منه. لكن في مقابل هذه الحديث التي ترغب في الجمعة وتبين فضلها وثواب الذين يقدمون إلى الجمعة ويغتسلون، جاء أيضا حديث كبيرة في فضل الاغتسال والتهيل للجمعة وأن يلبس الإنسان أحسن ثيابه وأن يتطيب، أيضا جاءت أحاديث تحذر أولئك الذين يتساهلون في الجمعة ويتخلفون عنها. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذه من أخطر الأمور أيها الإخوة، أن يختم على قلب العبد بحيث لا يدرك، لا يفرق بين الخير والشر، ولا بين ما ينفع ولا بين ما يضر، فتراه ينغمس في المعاصي ويلذذها له الشيطان ويرغبه فيها، فيرى أنه يسير في طريق حسن وهو يرتكب المنكرات. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في النسبة للنهي عن تخلف عن صلاة الجمعة: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وهذه من أخطر الأمور، كما قال الله تعالى: بل طبع الله على قلوبه. وما معنى الطبع؟ أن يغلف القلب، تنكت فيه النكت حتى يغلف ذلك القلب ويغطى، فلا يفرق بين الخير والشر، ولا بين ما ينفع ولا بين ما يضر. وأنتم تعلمون ما في الجمعة من ماذا؟ الحضور من الصلوات قبلها، من الاستماع إلى الموعظة. ورسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، وكان الناس يتوافدون من أماكن متعددة. وأما حكم الجمعة فهي بلا شك فرض عين متأكد، لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها إلا أن يكون من أهل الأعذار الذين سيذكرهم المؤلف، وربما أيضا نضيف إلى ذلك زيادة بيان. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا أمر ونهي، فالله تعالى يقول فاسعوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وليس المراد بالسعي أيها الإخوة هنا هو الإسراع، لا، وإنما المراد بالسعي هنا في الآية هو الذهاب إلى الجمعة. ولذلك عندما تستقصي آيات الكتاب العزيز التي ورد فيها ذكر السعي تجد أنها كلها تتعلق بالذهاب ولا تتعلق بالإسراع، لأن الإسراع أصلا ممنوع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الإقامة فاتوها وعليكم السكينة ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والآيات في السعي كثيرة في الكتاب العزيز. إذن فاسعوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والسعي هنا إنما هو إلى الجمعة. وقال سبحانه بعد ذلك: وذروا البيع. والبيع كما تعلمون مما أباحه الله. ولذلك الله تعالى يقول في سورة البقرة: وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا كما هو معلوم نوع من البيع، ولذلك الله تعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن لما كان الربا فيه بيع فيه نوع من الظلم خصه الله سبحانه وتعالى وبين خطورته وبين ما يترتب عليه، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إلى آخر الآيات الكثيرة التي فيها التخويف والتي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من يرتكب الربا أعظم من أن يزني بأمه عدة زنيات، ورد تحديدها في الحديث. إذن الآية قالوا نص في وجوب الجمعة، وأما الأدلة فمنها حديث: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهناك خلاف بين العلماء، هل الأصل هل صلاة الجمعة مستقلة أو هي بدل عن الظهر، أو هل الأصل هي الجمعة والظهر بدل منها؟ هذا كلام لا نعرض له لأن فيه كلام كثير، ولكن الذي يهمنا في هذا المقام أن نكون من عباد الله الصالحين الذين يحافظون ويسارعون ويسابقون إلى فعل الخيرات. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. أيضا الآيات الكثيرة في ذلك تحض، أو الآية وكذلك الأحاديث الكثيرة تحض على ماذا؟ الحرص على أداء صلاة الجمعة. ولا ينبغي أن يتخذ الإنسان الرحلات عادة له فيتخلف عن الجمعة، وإن كان ذلك مما أبيح له، لكن تعلمون كلام العلماء كما سيأتي متى يجوز للإنسان أن يسافر ومتى يكره له. وتعلمون بأن دين الله يسر، ولكن الجمعة رأيتم ربما وأنت في هذه الصلاة أو أنت جالس تنتظر ماذا الموعظة، يجلس الإمام على المنبر إلى أن ينتهي إلى أن يفرغ من الصلاة، ربما تصادف تلك الساعة العظيمة فيغفر الله سبحانه وتعالى لك ذنوبك، وربما تكون ذنوبك قراب الأرض فالله سبحانه وتعالى يتجاوزها. فكم من عباد أصلح الله نفوسهم واستقامت أحوالهم وأصبحوا من الملتزمين حقا وهم لا يدرون. الأصل في ذلك هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن ربما يكون فعل فعلا من الخير، ربما أيضا أصادف بابا من الأبواب المفتحة، ربما دعا ربه في وقت من الأوقات التي تستجاب فيها الدعوات، والتي قال الله تعالى فيها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ولا ينبغي أن يتجه إلى مخلوق، سواء كان ذلك ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فهؤلاء كلهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فأنتم تعلمون محمد بن عبد الله خير الخلق على الإطلاق بما فيهم الأنبياء. الله تعالى ماذا قال عنه؟ تبارك الذي الله سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فوصفه بأنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، لا تبالغ في، لا ترفعوني عن قدري، لا تضعوني منزلة فوق منزلتي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني عيسى ابن مريم، إنما أداة حصر، أنا عبد جملة اسمية أكدت في عدة مؤكدات، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أسعد ما يود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تناديه فيه، أن تقول محمد عبد الله ورسوله، هذا أصلا. أما أولئك الذين يطوفون، الذين يتضرعون، الذين يتجهون بأبدانهم خاضعين ذليلين نحو القبر، يدعون، فكان الواجب عليهم أن يتجهوا إلى رب صاحب هذا القبر، إلى الله سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر ويذيل الكروبات ويرفع العسر وينجي في الظلمات، هو الله سبحانه وتعالى. فعلينا ألا نفسد أعمالنا كما يقع من بعض المؤمنين في كثير من البلاد، علينا أن ندرك هذه المعاني التي وجهنا الله سبحانه وتعالى إليها، ولا ينبغي أن نخدع بأن فلانا فعل كذا وفلان أعلم مني. فأنت أمرت بأن ترجع إلى كتاب الله عز وجل عند التنازع، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله تعالى إنما هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول كانوا يرجعون إليه في وقت حياته، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام يعاد يرجع ماذا؟ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد وحذروا مما صنعوا. فعلينا أيها الإخوة ألا نقع فيما وقع فيه من سبقونا، كما جاء في الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم جاءت بقية الحديث، وأن علينا أن نلزم جماعة المؤمنين، وأن علينا أن نقتدي بسلف هذه الأمة، وسلف هذه الأمة يمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فإذا التبس علينا الأمر بعد كتاب الله وبعد ما جاء الرسول، فلنرد ذلك إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أضر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ثم أولئك النفر، الله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد على الإطلاق قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد بعد قلبه صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن ندرك فضلهم وأن نتبعهم في أثرهم، ورسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها من نواعي، تمسكوا بها. وأمرنا وقال: اقتدوا بالذين من بعدي، وقال: الله الله في أصحابي، إلى غير ذلك من ورد في هذا المقام، وبسطه يحتاج إلى مزيد من البيان. لكننا نذكر الإخوة الذين نشفق عليهم، وعدد معنا منهم جاءوا ليزدادوا فضلا، منهم من أتى ليكسب الخير، لأن يؤدي العمرة، وليزور هذا المسجد الكريم، وليذهب إلى بيت الله الحرام فيتعطر بذلك المكان، وقد تعطر أيضا بهذا المكان العظيم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ من نفحاته. عليه أن يستفيد من ذلك، وأن أن يكون متبعا لا أن يكون مبتدعا. والمتبع هو الذي يسير في منهج الكتاب والسنة. والله تعالى يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا ملتوية منحنية، ثم أشار بيده الكريمة: هذا إلى الخط المستقيم، هذا هو صراط الله المستقيم. ثم تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تلك السبل المنتوية على كل طريق منها شيطان يحاول أن يصطاد المؤمن فيأخذه فيلقيه ماذا؟ في معصية الله تعالى. فعلينا أيها الإخوة، وأنا أكلمكم من قلب مشفق، كلنا أيها الإخوة عرضة للأخطاء، كلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، ولا ينبغي أن تأخذنا العزة بالإثم. ونقول وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا هو شأن الكفار، تعلمون كثير منهم منعهم الغرور والعناد. وصلى الله على محمد.